فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة، وأن الله مخزي الكافرين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت، وأن الله مخزي الكافرين. روح بفتح الكافرين والوقف بهاء السكت. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. وأن الله مخزي الكافرين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإمالة، واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي ورويس. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. النقاش بالإشباع، واندرج معه خلاد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الأزرق بالإشباع والنقل وترقيق راء غير وتقليل الكافرين. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء غير. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الأصبهاني بالنقل وقصر المنفصل. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. الأصبهاني على الوجه السابق بتوسط المنفصل. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على أل، واندرج معه حفص وإدريس. لاحظ لم تأتي إمالة كافرين مع سكت ابن ذكوان من أي طريق من طرقه. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. النقاش على الوجه السابق بالإشباع، واندرج معه خلاد. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. خلاد على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والسكت على أل. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.